الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء المترتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على هذا العمل كله حتى يفعل البعض كل ما في استطاعته. وقد قال ابن سعدي في قواعده، قال: وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على العمل لا يستحق أجرته حتى ينهي ما عليه من العمل. فلو أن إنسان قال لك: سأبني لك هذا بهذا الثمن، إذا بنى النصف له النصف، وإذا بنى الكل له الكل. ولهذا يدخل فيه الجعالة، والجعالة هي دفع المال بمنفعة، كما قال في القرآن: ولمن جاء به حمل بعير. وهذه القاعدة أيضا تدخل في العبادات، ليست إلا في المعاملات، بل جميع العبادات، لأن العامل لا يستحق ما رتب عليه من الأجر والثواب حتى يكمل تلك العبادة كاملة. فهمت؟ فمن مثلا تزكى بالنصف له النصف، يعني مثلا إنسان عليه 1000 دينار زكاة، أخرج فقط 500 دينار، إذن يأخذ ثواب 500 ويأخذ إثم 500 الناقصة. فهمت؟ لأنه ليس كالذي لم ينفق أصلا، هو أفضل منه، لكنه يأثم بقدر ما نقص، وينقص أجره بقدر ما نقص. وهذا طبعا يكون في العبادات التي لا يتصل أولها بآخرها. أما الصوم مثلا، لو أن إنسان صام نصف يوم، خاصة الفرض، لا يمكن، لأن الصيام محله من الفجر إلى المغرب. فالعبادات التي يرتبط أولها بآخرها لا يمكن للعبد أن يجزئها. إذن هذه هي القاعدة، وهي ألصق منها بالمعاملات وغير ذلك. مثلا النكاح، متى تستحق أن يعني تطأ فرج المرأة؟ إلا إذا تزوجتها وأعطيت المهر وقمت بالعقد بشروطه. فهمت؟ فقبل ذلك لا تستطيع. وإذا كان نكاح شبهة، يعني العقد فيه خلل، الإنسان ينكف حتى يصحح نكاحه. إذن الأجر والثواب والأجرة وغير ذلك، كل هذا بحسب العمل. وانت انظر، المرأة إذا طلقها الإنسان قبل الدخول بها فلها نصف المهر، فإذا خلعت هي نفسها ترد المهر كاملا، فإذا دخل بها ولو بخلوة أعطاها المهر كاملا. فرأيت أن المهر تجزأ بحسب المنفعة التي حصلت للزوج بذلك. وأما الخلع فلأن الرجل تضرر بفراق امرأته له، ردت عليه المهر تطيبا لخاطره، قال لها: ردي عليه حقي حديقته واعتدي منه. فهمتم القاعدة ولا؟ إذن ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، فإن أتى بالنصف فله النصف، وإن أتى بالكل فله الكل، وإن لم يأتي بشيء ليس له عليك شيء. فلو اتفقت مع رجل أن يبني لك حائطا ب500 دينار، ثم جاءك وقال لك: أن أنا اتفقنا على 500 دينار، لكنني بنيت لك الربع، لكن أنت أعطني الكل، تقول له: لا، بنيت الربع فلك الربع ولا تزيد على ذلك، بنيت أكثر تأخذ أكثر، وهكذا. ولا يمكن أن تقول له أيضا: بنيت الربع فلا تستحق شيئا حتى تكمل بحسب الاتفاق. لا، إذا بنى الربع في النهاية له حق في الربع. ثم القاعدة التي بعدها هي أيضا ملتصقة بها، وهي قوله رحمه الله تعالى، قال: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وها هنا عبر على قاعدة معروفة لا تخفى عليكم، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة فيها فوائد وتطبيقات في جل أمور الدين. إن الأحكام لا تتم ولا تترتب حتى تثبت لها شروط، فإن الأحكام لا تتم ولا تترتب، عفوا ليس هذا الذي أردت، فإن كل حكم يدور مع العلة، والعلة ما هي؟ هي الحكم الذي شرع من أجله الحكم، العلة هي الأمر الذي من أجله شرع الحكم، فهذه هي العلة. فالعلة هي مناط الحكم. ما معنى مناط الحكم؟ لأن الحكم قد نيط أي علق بها، فإذا تعلق الحكم بأمر وجد لوجوده وعدم لعدمه، ومن تطبيقات القاعدة إذا وجد الإسكار وجد التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وإذا حرم الشراب بعلة الإسكار فإذا زال الإسكار بتخليل الخمر أو غيره جاز شربه. فلو أن خمرا عندك موجودة وضعت لكن مع الأيام استحالت بنفسها فصارت خلا، فإذا استحال الخمر ولم يعد للإسكار فيه علة، لا يأتي إنسان يقول يحرم استعمال هذا الخمر، بخلاف إذا الخمر استحال بفعل فاعل، فإن الخمر إذا استحال بفعل فاعل فإنه يحرم على الصحيح، أما إذا استحال بنفسه فإنه جائز، لأن الله نقله من صفة الخمر المسكر إلى صفة سائل خل لا يسكر، وعليه فهنا تقول هذا الخمر استحال خلا بنفسه وذهبت عنه صفة الإسكار، وعليه فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وها هنا عدم الإسكار فعدم الحكم. أيضا من الأمور التي تناط بها هذه القاعدة أن الشريعة رتبت الأمور على التكليف وهو البلوغ والعقل، فإذا لم يكن الإنسان مكلفا بالغا فإنه ليس بمكلف، وإذا لم يكن عاقلا فإنه ليس بمكلف، فإذا زال عنه الجنون وأصبح عاقلا فها هنا يعود إليه التكليف، فإذا زال عقله ذهب عنه التكليف. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجود دم الحيض والنفاس علة تمنع الصلاة أو أمر يمنع الصلاة، فإذا وجد الدم منعت الصلاة. طيب إذا ذهب الدم عن المرأة فهنا يطبق عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي، فإذا أقبلت فترك الصلاة والصيام. فانظر، فإذا جاء هذا الأمر جاء الحكم، إذا عدم هذا الأمر عدم الحكم. إذن هذه القاعدة أنتم تعرفونها من قبل، لكن ينبغي لكم أن تعوها وأن تفهموها. أيضا من القواعد في هذا الباب، ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر الأمور المأمور، وأنا عندي ترتيب المنظومة يختلف عن ترتيب نسخة الناظم لكن لا بأس. ما معنى هذه القاعدة؟ أنه يفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. نحن قبلها ماذا قلنا؟ قلنا ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، إذا أتيت بالعمل كاملا لك الثواب كاملا. طيب هذا العمل لا تكلف، يعني لما نقول أنك لن تثاب إلا على الكل لا يعني أنك ستعمل فوق طاقتك، فمن لم يستطع فعل أمر فإنه يعمل ما يقدر عليه. فلو أن إنسان كلف ببناء جدار وكان في بناء الشق الأعلى منه هلاكه، يعني لو بنى لمات سقط أو غير ذلك، فهنا يقول أنا لا أستطيع. ليش؟ لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا كان من باب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما ما استطعتم، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه فلو أن الإنسان عجز عن فعل أمر فإنه يفعل ما يقدر عليه. مثاله لو أن إنسان عجز عن غسل بعض أعضائه لأنه به آفة، مرض، قروح جروح يعصل من جسده ما يقدر وما سقط لا يعرف وما سق وما وما وما وما لم يستطع غسله مثلا يد مقطوعة انتهى الأمر. إذا كان لا نقول له ركب يد واغسلها لا إذا يد مقطوعة لا يغسلها واضح. وإن كان إنسان يستطيع أن يمسح على المكان المجروح يمسح فإن لم يستطع أن يمسح فذهب بعض السلف أو اختيار جماعة من أهل العلم بأنه يغتسل ثم يتيمم عن العضو الذي لم يستطع غسله فهمتم؟ طيب إن عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا فإن عجز على استقبال القبلة صلى على أي وجهة كان وهكذا كما في حديث عمران بن حصين في البخاري. كذلك زكاة الفطر والنفقات فمن لم يستطع أن يضحي لا يضحي. فمن كان ذاهبا للحج إذا كان عنده المال وصحة البدن وأمن الطريق وجب عليه الحج. إذا كان عنده البدن وليس عنده المال لا يجب عليه الحج كحال الكثيرين الآن لأن ليس عندهم مال ليذهبوا لازم تأشيرة ودفع مال وأن تخرج في القرعة وغير ذلك. طيب إذا كان عنده المال ولكنه مريض إذا كان مرضه يرجى برؤه فينتظر وإلا ينيب لأن هنا الحكم تعلق به من جهة قدرته على المال. فإذا كلف أحدا بالحج فيكتب له إن شاء الله تعالى عند الله حج. والقاعدة الكلية هي أن جميع العبادات إذا عجز الإنسان عن بعضها أدى ما عليه فيها إلا الصوم ونحوه ممن ليس بعضه عبادة. فلو أن إنسان لا يستطيع أن يصوم يوما لا يستطيع يقول أنا أستطيع أن أصوم النصف أصومه والباقي أفطره لا هذه العبادة ينبغي أن تكون من الفجر إلى المغرب. فمن لم يستطع كل النهار فسقط عنه كل اليوم واضح الأمر. إذن هذه القاعدة. إذن تكلمنا عن القاعدة ومن أتى بما عليه من عمل وقاعدة يفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور وتكلمنا عن قاعدة وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته أي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وأن العمل في الحقيقة إنما وجد لتلك العلة. القاعدة التي بعدها ونختم بها هي نعم وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون أي كل أمر نشأ عن فعل مأذون شرعا فإنه ليس بمضمون. ما معنى ذلك؟ لو أن نعم تسمعون يا إخوة يعني لو أن إنسانا هجم عليه أحد فدفعه فسقط هذا الرجل فسقط فمات فإنه ليس عليك شيء واضح فإنه ليس عليك شيء. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في شرحه أي أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل ونشأ عن هذا المأذون أشياء توجب الضمان كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة. ومفهوم هذا البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون وما تولد عن غير المأذون فهو تابع. مثال ذلك أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب إن كان القطع قصاصا إذا كان إنسان قطع هذا قصاصا أو حدا فإنه هدر لا يستطيع أولياء الميت يقول هذا الرجل قطع يد أخينا قصاصا عن طريق القاضي فهذا يضمن. وإن كان القطع جناية ضمنت يعني اليد إذا قطعت اليد باليد فهمتم والأصابع معروف أن كل إصبع كم فيه من الإبل. إذن لو أن إنسان أراد أن يمر بين يدي إنسان وهو يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله ولم يقل اقتله يعني ادفعه فأدفع فدافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضم، دفعه فسقط في نار فأحرقت أصابعه. فإنه لا يضمن لأنه مأذون له من الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفعه. طبعا احنا قلنا في القاعدة الأخرى أنه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني ينبغي لك أن تدفع، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني لا ينبغي لك أن تستعمل الأعلى مع وجود الأدنى. ومن أمثاله، لكن لو دفعه من غير إذن، إنسان مر أمامك دفعته فسقط، هنا تضمن لا شك. ومثال ذلك أنه لو وطئ زوجته فعقرها، فإن كان يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر، أي أهلكها لأنه مأذون فيه. وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه، تزوجها وهي صغيرة ويعلم أن مثلها لا يوطأ فأهلكها، فهنا يضمن. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ودائما هذا الحديث أضربه لبعض الجهال الذين يهجمون على دراسة الأحاديث بدون نظر في الشروح، فيقول للأحاديث سهلة ونحن عرب. طيب فسر لي هذا الحديث، فسر لي هذا الحديث. لا تستطيع إلا إذا لم تكن قد قرأته. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، أي البهيمة إذا أنت أمسكتها ولكنها خرجت وأتلفت حقل غيرك، وأنت لم تقصر في ربطها، أو جاء إنسان وقطعها فخرجت وقطع الحبل وخرجت وأتلفت شيئا، فهو جبار، أي هدر لا ضمان فيه. والمعدن جبار، لو أن حديدا فوق سطحك هبت ريح فسقطت على، سقط هذا الحديد على أحد فأهلكه، فلا ضمان لأن هذا ليس منك. لكن لو أنك الحديد وضعته بخيط رقيق ووضعته في الطريق فمر الناس فأهلكهم، هنا تضمن. والبئر جبار، لو أنك حفرت بئرا في مكان يؤذن لك فيه حفر البئر، كحقلك كبيتك، وجاء إنسان وسقط فيه، لا تضمن. لكن لو أنك حفرت بئرا في طريق الناس وظلهم، أو في بستان غيرك وسقط فيه، هنا تضمن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم جبار، أي هدر. وقوله وفي الركاز الخمس، أي من وجد كنزا فليخرج خمسه زكاة. هذا يا إخوة ما يتعلق بهذه القاعدة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدرس المقبل بإذن الله سيكون آخر درس في القواعد، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والتيسير.